يقول السائل: بعض الأئمة إذا دعا في القنوت يقول: يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. السؤال: فهل واصل اسم من أسماء الله؟ وإذا لم يكن كذلك فما الواجب علينا تجاه هؤلاء الأئمة؟ وهل هذا من التحريف؟ الواجب على المسلمين أن يدعوا بأسماء الله وصفاته الثابتة في الكتاب والسنة، ولا شك أن الله هو الذي يوصل العبد إلى مراده، ولكن على المسلم أن يختار العبارات التي فيها أسماء الله وصفاته، والتي يدعو بها يدعى بها، أن تقول: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، ونحو ذلك. نعم.